السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء والجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن هجرته والمواقف التي مرت به هو وصاحبه الصديق رضي الله عنه. اليوم نتكلم عن وصول النور إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. كان الأنصار لما بلغهم مخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرة، كانوا يخرجون كل يوم إذا صلوا الصبح إلى منطقة تسمى الحرة، ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم أول النهار وهنيئا لهم. تخيلوا أشواقهم وأفراحهم وأرواحهم. أناس وصل إليهم خبر أن النبي قد ترك مكة مهاجرا إليكم، وهو قادم على الأبواب. وكل شوية يخرجوا يشوفوا، يا ترى جه ولا لسه، نبص يمكن النهارده، يمكن دلوقتي، يمكن هيجي على الضحى، يمكن هيجي على الظهر، يمكن هيجي على العصر. هنيئا لهؤلاء، انتظار ملئ بالأشواق، فينتظرون النبي أول النهار. فإذا اشتد الحر عليهم رجعوا إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة 14، يعني 14 من البعثة، وهي السنة الأولى من الهجرة، قيل ده كان الموافق ل 26 أو 22 تسعة سنة 622 ميلادية، خرجوا على عادتهم في اليوم دوت. ولما الحر اشتد رجعوا. فلما رجعوا إلى بيوتهم كان هناك رجل من اليهود كان في حاجة له، فصعد على صخرة عالية لأمر ينظر إليه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليهم ثياب بيض يزول بهم السراب من بعيد. فلم يملك اليهودي إلا أن صرخ: يا معشر العرب، هذا جدكم، يعني ده حظكم اللي انتوا قاعدين تنتظرونه، الذي تنتظرون. فثار المسلمون فتلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت ضجة في المدينة والتكبير في كل أرجائها. الله أكبر. شوف انت قاعد كده وسامع المدينة، قاعد كله يكبر وكله بيجري، ايه ده؟ وده الأطفال والنساء بيبصوا من فوق السطوح والكلام ده كله. ليه؟ أتى النور، ناس سيحظوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعت الرجة والتكبير خاصة في مكان بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يراه، ومش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن النبي لم يكن ثم يتعامل كالملوك، له وضع مخصوص وثياب مخصوص ويلبس ثياب مخصوص. لا، كان رجل من الناس، حتى يدخل الأعراب في غير وقت الموعظة، لأن في وقت الموعظة ممكن يصدر النبي فيصعد المنبر فباين. فكان يدخل عليهم وهم قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم له حاجة، فيدخل فيقول للمسلمين: أيكم محمد؟ الله أكبر. معنى هذا إيه؟ أنه كان رجل من الناس، لا يظهر في مكان ولا في ثياب ولا بخصوصية معينة في المكان. في بعض الناس بيتضايق بيقول لك: أصل أنا ما خدتش وضعي، لما دخلت عليهم في العزاء سابوني أقعد في أي مكان. لو ما كنت في الفرح مش قدموني، لما كان عندهم كلمه مش طلعوني. انت ليه شايف نفسك والكلكعه ديت والكلام ده؟ سبحان الله. فهم مش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلوا يهنئون ويحيون من؟ ابا بكر الصديق. اللي مش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم ولا عارفين ابو بكر، ابو بكر كان واقف والنبي جالس. فيعملوا بقى ايه؟ يسلموا على ابو بكر كده. حتى اصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بكر رجل عاقل ذكي المعي. فماذا يفعل ابو بكر؟ فاقبل حتى ظلل على النبي بردائه. فخلاص دي اشاره واضحه، فعرف الناس ان هذا الذي قد ظلله ابو بكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا اليه يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم. نزل النبي صلى الله عليه وسلم على بيت رجل يسمى كلثوم ابن الهدم. هذا كلثوم ده كان من اي بني عمرو بن عوف. وهنيئا له ان ينزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وظل معه 14 يوم. جلس معه حوالي اسبوعين صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل بعد ذلك كما سياتي معه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عنه كان احيانا بيقعد في منزل رجل اخر، رجل من العزاب اسمه سعد بن خيثمة، كان له بيت. فكان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا مع سعد بن خيثمة، وكان البيت ده يسموه بيت العزاب. تعرفين العزاب ما بيكونش إيه، في ناس رايحة كتير وبتاع، فسهل إن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معهم ويقابل من يقابل من الأنصار. بعد كده بدأ يعني دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده، أو حصل موقفين مهمين جدا اللي احنا نعرفهم لأن فيهم بذل عالي جدا. موقف الأولاني وهو هجرة رجل اسمه صهيب الرومي. من جمال هذا الإسلام أنه لا يفرق بين الناس إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن عند الناس ربما أميزكم مالا أكثركم جاها، من له نسب من له حسب، أما عند الله الأمور كلها معيارها التقوى، هو ده المعيار الوحيد. فمن مزايا الإسلام أن تقعد في المجلس مثل أبو بكر القرشي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، أربعة كل واحد من مكان شتى ولكن جماعتهم رابطة الإسلام. صهيب الرومي ده لما أراد أن يهاجر عاوز يسيب مكة، وقف له كفار قريش، صده ناس من كفار قريش قالوا له أتيتنا صعلوقا حقيرا لا مال لك، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغ، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. وانتوا يا مجرمين، وانتوا اللي كنتوا بتديله فلوس؟ لا، هم بيقولوا ايه، انت اصلا مش من عندنا، ده انت جاي من بره، وين بدك تتاجر وبتاع وتكسب من عندنا، تيجي دلوقتي تهاجر وتاخد فلوس؟ هو ايه اللي فيها؟ مش من حقه؟ يعني انت سافرت مثلا الامارات، سافرت السعودية واشتغلت وربنا فتح عليك وعملت بضاعة والكلام ده كله، جاي تعمل خروج نهائي، تقول لك ايه؟ ايه بقى ان شاء الله الفلوس دي؟ الفلوس ديت ادي يا جماعة، كنت فاتح كذا وكنت بتاجر في كذا وعلى اعينكم وكل حاجة واضحة. لا، الفلوس دي كلها بالريال، طول عمرك قاعد في مكان بالجنيه، جبت الريالات دي منين؟ سبحان الله، اي ظلم من هذا. المهم ضيقوا عليه، لما خدناه عليه وخلاص حصروه وهو جري وهم جري وراه لغايه ما طلع على تله كده جبل وراح واقف، فخلاص حصروه وراح مطلع ايه الكنانه بتاعته وكان فيها مجموعه من الايه الاسهم، وقال لهم انتم تعلمون جميعا اني رامي انتوا عارفين كويس جدا اللي انا عم برمي بترشق خلاص. والله لا ينالني رجل منكم الا وقد اصبته بسهمي، ولن اترككم حتى افرغ كل كنانتي وانا معبيها، فهل لكم في عرض افضل من هذا؟ انتوا هتجيبوني بس في 10 منكم هيتصفوا، فلو ليكوا شوق في حاجه ما تسمعوا العرض الجديد ده. فقالوا له طيب ما هو؟ قال رأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ طب لو اديتكم الفلوس تسيبوني؟ قالوا نعم. قال أشهدكم أني جعلت لكم مالي. أنتوا عندكم الدنيا مش مكلكعة كده خالص، كده سهل جدا كده، فلوس يلا الفلوس في سبيلي، في سبيل إن أنا ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ممكن يروح قاعد ويبقى الجواب للنبي ده حصلوني يكون عاوز ياخد الفلوس، وانت عارف يا رسول الله ومش عارف ايه، لا مش عارف. بس انتوا تعرفوا المهاجرين دول ليه منزلتهم عاليه قوي قوي قوي؟ نرضى المسجد، يقول لك عاوزين نوسع المسجد وهنفتح ميضه ولا هنعمل كذا ولا هنعمل كذا. كام يا جماعه؟ قال لك هناخد مثلا 50 60 100 ألف. تلاقي كل واحد كده ايه، تلاقي انت وقاعد في حي ممكن يكون حي الحمد لله مبسوط مستور، تلاقي كده بعد ما جمعت وقريت الرقيه وقريت الناس وقريت عليهم سوره البقره، تلاقي كده ايه طلعت 16 ألف. وده ايه ده؟ عاوز محتاج سجده شكر. سبحان الله. هم هناك لا، الوضع مختلف تماما. الا اجعل لكم مالي؟ قالوا نعم. قال اذا هيا بنا. وذهب إلى بيته ثم قال احفروا تحت أسقفة الباب، يعني تحت عتبة الباب، ففحروا تحت عتبة الباب فإذا فيه الأواقي من ذهب. فيها بقى إيه؟ فلوسه كلها. وكان هو ذكي برضه، ما حب يعين، عارف حتة إيه؟ تعرف سهل تروح تجيبها، مش تحت السحابة ونتقابل، كان في سحابة هنا وندوخ. لا، فذهبوا ففتحوا فخرج. بقول فخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما رآني قال يا أبا يحيى، بكنيته صحيح، ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع. حينئذ جن جنونه، قال يا رسول الله والله ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل. ها أنت جبتها منين دي؟ ده أنا أول واحد أوصل. فقال وما أخبرك إلا جبريل. وفيه نزل قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري نفسه أي يبيع نفسه. الشخصية الثانية الذي في هذه الأوقات أدرك النبي سلمان الفارسي رضي الله عنه، وله قصة طويلة أختصرها كده إيه في 5 دقائق. سلمان الفارسي رجل، هو بيقول أنا قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي قصة حكاها هو للنبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن النبي قال له إيه احكيها لأصحابي، يعني أنا هجمعهم لك واحكيها لهم. هو بيقول ان هو كان رجل فارسيا من اهل اصبهان، ودي اصبهان دي مكان في ايران. قال وكان ابي دهقان قريته، دهقان القريه، الدهقان ده اللي هو رئيس القريه، يعني العمد، يعني راجل من ايه؟ من عيله القوم، ابوه الرئيس. الحاجه الثانيه ان هو كان مدلل جدا، يقول وكنت احب خلق الله الي، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية. وانتوا عارفين كده ايه، الواحد لما يكون متعلق بحد خالص مش بيخليه يعمل اي حاجة، فربطني في البيت وخلاني قاعد في البيت زي ما البنات بتقعد في البيت. قال واجتهدت في المجوسية، المجوسية دي اللي هم بيعبدوا ايه، اصحابها بيعبدوا النار عافانا الله واياكم، بقول حتى كنت قطن النار، انا مسؤول الولع، ده اللي مسؤول ايه النار، يعني شوف هو راجل ايه اعلى منصب دنيوي، رئيس ابن الرئيس، واعلى منصب ديني بقى معاك شعله، لدرجه اللي هو بيقول ايه، لا اتركها تخبو ساعه. ما انت عشان لانك تضحك على الناس، ما هو في اله بيموت، لا فالاله ده عنده في النار، فعللها بقى كل شويه، فكل شويه يولع في الولع. فده كان دور مين؟ سلمان الفارسي. بيقولوا كانت لابي ضيعه عظيمه، ضيعه ديت اللي هي مكان التجاره والصناعه او مكان مزرعه، المهم مكان الشغل. بيقول كان ليه مكان عالي جدا، في يوم من الايام انشغل فيه، كان شغال في بنيان، انشغل عنه، فبعتني اللي انا الضيعه ديت، وقال لي اني قد شغلت في بنياني هذا له عن ضيعتي، فاذهب فاطلع. وامرني بشيء عنده، فخرجت اريد ضيعته. طبعا اول مره مين بقى سلمان هيشوف الشارع؟ طبعا كان محروق، قاعد على قدام النار، ولع النار يا سلمان، حاضر يا ابي، طف النار يا سلمان، لا ما ينفعش تطفى الدنيا شغاله دي. المهم يقول فمررت بكنيسه من كنائس النصارى، ده دين جديد ده بالنسبه له. قال فسمعت اصواتهم فيها وهم يصلون. قال وكنت لا ادري ما امر، انا عمري ما كنت اعرف الكلام ده، فلما سمعت ودخلت فدخلت اصنع. شاب لسه صغير فعجبوا الموضوع فدخل. قال فلما رايتهم اعجبني صلاتهم، شفت كده الصلاه حلوه وبتاع، ورغبت في امرهم، قلت والله فيما بينه وبين نفسه هذا خير من ديني. أن هل تليلتك بيضة، خير من ديني إيه؟ قال والله خير من الدين الذي نحن فيه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس. والضيعة، قال وتركت الضيعة أبي ولماتها، شودين إحنا في القصة دلوقتي. فقلت لهم أين أصل هذا الدين؟ يا جماعة اللي أنتوا فيه ده، وده أصله فين؟ قالوا له أصله في الشام. ويقوم رجعت إلى أبي وقد أرسل في طلبي إلي علي، وبدأ يدور علي. قال أين كنت؟ أين كنت أعهد إليك؟ عهدت إليك ما عهدت؟ قلت يا أبتي مررت بناس يصلون في الكنيسة فحصل كذا وكذا وكذا، وبقيت معهم حتى غرقت. ثم قال له أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين أبائك خير منه. قال قلت كلا والله انه لخير من ديننا، احنا ديننا ايه؟ ولع ولع ولع ولع، ايه الدين اللي فيه؟ فين الصلاه ولا فين اي حاجه؟ لا طبعا دينهم احسن. قال فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في البيت. احنا لسه هنفكر ونتحاور وبتاع، هات السلسله يا ميسره واربط على طول. ربطوا مين؟ سلمان الفارسي في بيتي. قال سلمان فبعثت الى النصارى فقلت لهم إن أتاكم أحد من الشام فأخبروني. فبيقول فأخبروه، فأول ما أخبروه قال لهم هم راجعين قولوا لي، وهم راجعين قال فحللت قيدي وانطلقت، وترك إيه؟ ترك المجوسية وترك والده والحب بقى ورئيس الدولة، أشوف رئيس بلد، وساب كل حاجة رضي الله عنه. بيقول لغاية ما وصلت قلت لهم يا جماعة مين أجدع واحد فيكم؟ قال الأسقف بتاع الكنيسة ده، شيخ المشايخ ده، ده علامة العلام. قال فذهبت إليه وقلت له إني أحببت هذا الدين وأريد أن أتعلم منك وأخدمك. قال فوافق وأدخلني. قال سلمان فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة، فإذا جمعوا إليه منها شيئا اكتنزه لنفسه ولم يعطي المساكين حتى جمع 7 قلال. ويبدو الموضوع من زمان، جمع 7 قلال من ذهب وورق. قال سلمان وأبغضته بغضا شديدا، ضايقت جدا منه. فلما مات اجتمعوا حتى يغسلوه، فقلت لهم إنه رجل سوء كان يفعل كذا وكذا. قالوا ما أعلمك؟ قال لهم أعلمني، تعال أريك الدليل. وأخبرتهم بكنزه، فلما رأوه واستخرجوا قالوا والله لا ندفنه أبدا، فصلبوه ثم رجموه بالحجارة. يا سبحان الله، جه واحد تاني، طبعا ده لازم يجي من مظبوط، سلمان موجود. فجاء رجل، بس سلمان كان بيسمع، يقول فما رأيت رجلا لا يصلي 5 أرى أنه أفضل منه. يعني بيقول يعني واحد زينا زيه مسلم، راجل كان ما رأيت أزهد منه في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه، كان رجل شغال كويس جدا. فأحببت حبا لم أحبه من قبله. فأخذت معه زمان، لما الراجل ده جه يموت قال له بقول لك إيه، أخبرني في حد على الدين ده وكويس زيك؟ قال له آه، بس الراجل فين؟ بالموصل. إحنا كنا فين؟ في الشام، وقبلها إيران. فطلع من إيران على الشام، قال له الحق على العراق. طلع على العراق قعد معاه، قال له برضه كان راجل كويس وبتاع واشتغل معاه، ما جه يموت قال له الحقني بس، مين اللي اروح لمين؟ اعهد الي. قال له في واحد في نصيبين، راح على نصيبين باع الراجل هيموت، قال له عموريه، عموريه دي تركيا. واش واحد من يروح يروح من ده واقف، ما راح عند عموريه وبدا ايه قعد مع واحد، والراجل ده خلاص وهو هناك اشتغل سلمان الفارسي، بيقول اكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمات، بقى عندي بقى تجاره والدنيا ايه لعبت معايا. بيقول في الوقت ده الراجل ايه هو خلاص هيموت، اللي هو بقى الشيخ الكبير اللي فين؟ في عموريه في تركيا. فقلت له اوصي بي فلان الى فلان، قل لي اروح لمين؟ قال له بص اي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كان عليه أحد من الناس، آمرك أن تأتيه، ما عادش في حد، ولكن قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين. هو هيخرج بأرض العرب وهيروح مكان بين حرتين، بينهما نخل وله علامات لا تخفى. الرجل ده علامات ما تختفيش عنه، يأكل الهدية لا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلتحق بتلك البلاد فافعل. قال سلمان، ثم مات هذا الرجل وغيب. فماذا فعل سلمان؟ لقاء القادم إن شاء الله نحكي بقى سلمان ماذا فعل، لأن فيها قصة جميلة جدا، إن حصل له بلاءات كده شوية، ولكن سبحان الله كل هذه البلاءات عشان يروح مكان، المكان ده هيخرج فيه محمد صلى الله عليه وسلم. فأحيانا أقصى ما مر عليك هو أسعد ما دبر لك. فنسأل الله أن يرضينا عما قدر، ويرزقنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.